ثم تبين أن هذه العمارة بها عيب، أسقط القاضي لك بسبب هذا العيب كأرش 20,000، فأنت في الحقيقة اشتريت 100، ولكنك برد هذا الأرش إنما دفعت 80، فهل تخبر بالمئة أو تخبر بالثمانين؟ إذن هذه مسائل شرعية لا بد أن يبحثها الفقهاء، ومن عادتهم أنهم يرتبون المسائل المتجانسة والمتقاربة والتي هي مندرجة تحت أصل واحد أو يجمعها قاسم مشترك فيعتنون بإيرادها. فكل هذه المباحث والمسائل التي استأتينا إنما هي حول الإخبار بالثمن، وما هو الواجب على المسلم إذا أراد أن ينصف المشتري في إخباره بالثمن؟ ما الذي تقوله؟ ما الذي تحسبه؟ وما الذي تسقطه؟ السيارة إذا اشتريتها ربما حملتها إليك، أو الطعام إذا اشتريتها تحملت تكاليف نقله إليك، هل تحسب هذه التكاليف مع رأس المال أو لا تحسب؟ كلها مسائل تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى بحث. نعم. خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر ويثبت في التولية. قوله رحمه الله متى بان أقل أو أكثر، عندنا أولا أن يخبرك بقيمة، فلا يقع هذا الخيار إذا بت لك البيت وقال لك هذه العمارة أبيعها لك 100,000. إذا قال لك أبيعها 100,000 وتبين أنه اشتراها 10 أو 5 أو 100، ليس من حقك أن تعترض عليه، لأنه لم يخبرك برأس المال ولم يرتب أرباحه أو استحقاقه على رأس المال، إنما باعك بيع المسلم لأخيه على البت دون ذكر لرأس المال. فإذا اشتريت السلعة بقيمة ورضيت هذه القيمة لقاء السلعة ودفعتها برضاك واختيارك فإنه تلزمك هذه القيمة. لكن يقع هذا الخيار متى بان؟ إذن أولا لا يقع هذا الخيار إلا إذا أخبرك. أولا خيار بتخبير، هذا هو الشرط الأول، أن يكون هناك إخبار برأس المال. ثانيا أن يتضح ويتبين أنه قد أخطأ وخالف الحقيقة. ولما قال بان، قضية بان هذه تحتاج إلى نظر، فأنت إذا اشتريت من زيد من الناس جاءك رجل وقال لك عندي عمارة اشتريتها 100,000 أبيعها لك 150، أريد ربح النصف، قلت له اشتريت، تمت الصفقة بينكما 150 وقد أخبرك أنه اشتراها 100، في هذه الحالة كنا يعني قد بينا أن الصفقة متى أخبر بها في الأصل ينبغي أن يكون الخبر مطابقا للحقيقة، فإذا أخبرك أنه اشتراها 100,000 لا تستطيع أن تعترض على هذا الخبر إلا إذا تبينت خطأه. فهنا لا يمكن لأحد أن يخاصم، لا يمكن للمشتري أن يخاصم البائع أو يقاضي عند القاضي إلا إذا أثبت أن البائع قد اشترى بأقل، يعني قلنا إنه أخبره 100,000، فالأصل أن المسلم من حيث هو مع أخيه المسلم أن يراعي الصدق، والأصل أنه بريء من الكذب. فلو أن مشتريا اشتكاه عند القاضي وقال قال لي اشتراها 100,000، فإن القاضي لا يقبل دعوى المشتري أنه اشتراها بأقل. فلو أن المشتري جاء وقال بل اشتراها 80، فالقاضي لا يقبل منه هذه الدعوة، بل يطالبه بالبينة إذا أنكر البائع. بناء على هذا قول المصنف متى بان، متى بان يعني ثبت، إذا ثبت أنه قد اشترى بأقل وحينئذ نثبت، إما بإقرار البائع، البائع يأتي ويقول للقاضي نعم أنا اشتريتها 80 وأخطأت حينما قلت له 100، هذا إقرار، والإقرار سيد الأدلة كما يقول العلماء، لأنه شهادة الإنسان على نفسه، ولا يمكن أو الأصل أن الإنسان لا يعقل أنه يشهد على نفسه بالضرر. فإذا بان بالإقرار هذه حجة ويحكم بها، إذا بان بشاهدين عدلين، جاء رجل باعك رجل عمارة 100,000 وقال لك إنه اشتراها 80,000 فأربحته فيها 20 ثم تبين أنه اشتراها 50، أنت أقمت شاهدين عدلين على أنه اشترى من فلان 50، حينئذ يثبت القاضي الخيار لك. إذن إما إقرار إما شاهدان عدلان